حسين العالم دوبني حبيبي وسبني أقولك أحلى كلام. لو ألف الدنيا لو ألف العالم مش ممكن زي غرامك أنت ألاقي غرام. لو أقولك إني بحبك الحب شوية عليك، لو ثانية أنا ببعد عنك برجع مشتاق لعينيك. ضمني خليك ويايا دوبني ودوب في هوايا، تعال نعيش أجمل أيام. خليك ويايا دوبني ودوب في هواك.